إن كنا في أول الباب أو في منتصفه أن نبدأ في قراءة أو بقراءة الكتاب أو الباب أو الفصل كله من أوله حتى يتسنى للحاضر، خاصة الذين يحضرون لأول مرة، أن يتابعوا هذا الباب ويعني يعيشوا جو الكتاب والفصل الذي نشرع فيه. انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح الآية وتقسيم الظلم الوارد في هذه الآية إلى أنواع ثلاثة: ظلم الإنسان لنفسه، والظلم لغيره، وظلم الإنسان لربه سبحانه وتعالى، وهو أعظمهم، لأن الظلم إن كان يتعلق بالله عز وجل فإنه كما قالوا هو الشرك، هو الشرك. فالإنسان إذا أشرك مع الله عز وجل كان من أظلم الناس، بل هو أظلم الظالمين، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وهو الرازق، وهو المدبر، وهو الحكم، وهو بيده السماوات والأرض، بيده النفع والضر، ومع ذلك تجد بعض الناس يذهبون في عبادتهم لغير الله عز وجل، فهذا من الظلم بمكان، وهو الظلم الأكبر. ثم انتقلنا إلى حديث عبادة رضي الله عنه، وقلنا أن عبادة بضم العين عبادة ابن الصامت، عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وهو من النقباء رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد. فبداية الكلام هو شرط، من فعل كذا سينال كذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، وهذه أولها وأعلاها، أي تشهد بأنه لا خالق، لا رازق، لا معبود، لا حكم، لا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. فإن دخل إيمانك أو دخل الإيمان في قلبك حتى كأنك ترى الله عز وجل وترى الخالق والمدبر رأي العين، فهو الإيمان الحقيقي، فهو الإيمان الحقيقي، فكأنك تشاهده. ومن هنا جاءت كلمة أشهد، فالإنسان لم يرى الله عز وجل، ولكن رأينا آيات الله عز وجل، وجاءتنا الرسل فأنذرونا وبشرونا، بشرونا للجنة وأنذرونا من النار. وهذه الآيات الموجودة، الآيات الكونية مع القرآن الكريم الذي حفظه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، هذا كله لابد أن يكون حافزا للإنسان أن يوقن بأنه لا إله إلا الله، يوقن بأنه لا إله إلا الله، فيشهد بها شهادة حق، لأنه يراعي هذه الكلمة ويقوم بها ليل ونهار ولا يفطر عنها، سواء في قولها أو في تطبيقها. ثم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده أي أن الله عز وجل واحد أحد، فرد صمد، لا شريك له، ولا ند له، ولا ولد له، ولا صاحبة له، حاشا لله عز وجل. وتعالى الله عز وجل عما يقول هؤلاء الكفار علوا كبيرا. ويشهد مع ذلك أن محمدا رسول الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، اصطفاه الله عز وجل من أولي العزم، واصطفى أولي العزم من المرسلين، واصطفى المرسلين من الأنبياء، واصطفى الأنبياء من عباد الله الصالحين إلى آخر هذه المنظومة. فهو خيار خيار من خيار من خيار، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبيب الرحمن، خليل الرحمن، سيد ولد آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، عبده ورسوله. عبده أي أن هذا الإنسان المسلم اصطفاه الله عز وجل من الناس، ولم يصطفيه من الملائكة، ولم يصطفيه من مخلوقات غير الإنس، فهو عبد. سبحان الذي أسرى بعبده بعبده، فهذا أشرف مقام يثني الله عز وجل على عبده في هذه الآية، فيذكره بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله، وأنه لما قام لا حد يذكرنا بالآية. نعم أحسنت، عبد الله، نعم أحسنت، الله يبارك فيك. أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فهنا مقام الدعوة فيها العبودية، وهكذا. فالعبودية من أشرف المقامات التي أثنى الله عز وجل على عبده في هذه المواطن. وكلمة عبد لا بد أن نقف عندها حتى لا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من غير المخلوقات، كما يزعم بعض الجهلة وبعض من غلا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حدود أنه بشر. فكلمة عبد هي لا تخرجه عن أنه له فضل، ولكن في حيز العبودية، في حيز البشرية، لا كما يفعل الجهال فيقولون إنه خلق من نور، يعني خلق من غير جنس المخلوقات، من غير جنس بني آدم، فنقول هو بشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، كما جاء في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، ومع هذه البشرية أتاه الله عز وجل الرسالة، فكلفه بالرسالة أن يبلغها للناس. وهذه الرسالة ذكرناها قبل ذلك، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا، لم يبعث إلى فئة معينة، ولم يبعث إلى طائفة معينة ولا إلى قبيلة معينة، بل بعث، وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أن كل نبي أو كل رسول بعث في قومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الدنيا كلها، بعث إلى الناس جميعا، بعث إلى الأحمر وإلى الأصفر، إلى الأبيض وإلى الأسود، بعث إلى الثقلين، إلى الجن أيضا. فصلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد ولم يؤمن به إلا وجبت له النار. من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا وجبت له النار، نعوذ بالله من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لذلك وجب على كل المخلوقين سواء من الإنس أو من الجن أن يؤمنوا بهذا النبي. ثم يقول وأن عيسى عبد الله ورسوله. ألحق عيسى عليه السلام بذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يعني بعد توحيد الله عز وجل والشهادة بأن محمد بن عبد الله رسول، ومع هذه الرسالة هو بشر، كذلك ألحق به ذكر عيسى. طيب لماذا لم يذكر موسى ولا لم يذكر إبراهيم ولا غير ذلك أو غيرهم من المرسلين أو الرسل؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيسى لأن عيسى وقعت فيه الفتن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل أن من قومه من يغلو فيه، يغلو فيه، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلو الإنسان في الأنبياء، وقد نهى قبل موته أن يتخذ أي شيء فيه احتفال كالعيد وغيره، خاصة قبور الأنبياء، فلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذه قبور الأنبياء فاحتفلوا بها وأطروهم وغلوا فيهم، فعبدوا الله عز وجل عند هذه القبور فوقعوا في الشرك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا. وعيسى عليه السلام وقعت فيه الفتنة كما سبق، وقلنا أن عيسى اختلف الناس فيه في زمانه على 5 أقوال، منهم وهم أقبحهم وكلهم قبيح إلا واحد فقط، ولكن أقبحهم وأشدهم ذما هم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، يقولون هو ابن زنا ومريم زنت، وحاش لله عز وجل أن يجعل من أنبيائه ومن الرسل من يأتي من سفاح، فهؤلاء الطائفة عليهم لعنة الله تبارك وتعالى اتهموا مريم بالزنا. أما الطائفة الثانية والثالثة والرابعة فهم داخلون في طائفة النصارى الذين قالوا إن هذا معجزة، فاختلفوا فيما بينهم إلى 3 أقوال، منهم من قال هو الله، منهم من قال ابن الله، منهم من قال بل هو ثالث ثلاثة، أي الإله تمثل في هذا الثالوث، وحاشا لله عز وجل، وتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، ما عدا طائفة قليلة هي التي قالت بل هو عبد الله ورسوله، أنطقه الله عز وجل وهو في المهد، فشهد لله عز وجل بالوحدانية وشهد لنفسه بأنه عبد ورسول، فآمن الطائفة من بني إسرائيل من الذين كانوا حضور في هذا الموقف، ومن صار على هذا النهج أي أنه كان يشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المؤمنين. نقول مرة ثانية، من كان يشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مات مؤمنا بالله عز وجل، أما بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته بين الناس، حتى لو كان يشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله لا يكمل إيمانه حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نفترض أن هناك رجل قال بأن عيسى عبد الله ورسوله وعاش إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لم يؤمن به، قال أنا أؤمن بعيسى وأستمر على عبادة الله عز وجل على شريعة عيسى وعلى منهاج عيسى وأشهد أنه عبد الله ورسوله، نقول له لا يقبل منك هذا الكلام إلا أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منه أي فعل إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكلمته، والكلمة هي اختلف العلماء فيها هل هي كلمة كن، أي أن هذه الكلمة قال الله عز وجل لعيسى كن فكان، أو الكلمة التي قالها لجبريل عليه السلام لينفخ في جيب مريم عليها السلام فيكون منها الولد ويكون منها عيسى عليه السلام. وعلى كل فكثير من أهل العلم يقولون أن الكلمة هي كلمة كن، فأن عيسى هو كلمة الله، وأي شيء مضاف إلى الله عز وجل فهي إضافة تشريف، كما تقول ناقة الله أو بيت الله، هذه الأمور، أو عبد الله، فهذه إضافة تشريف، إضافة تشريف، أي أن الله عز وجل شرف عيسى عليه السلام بأنه كلمة منه سبحانه وتعالى، وكلمته ألقاها إلى مريم، ألقاها إلى مريم عن طريق جبريل عليه السلام، فأمره الله عز وجل أن ينفخ في جيب مريم فنفخ فيها فحملت مريم عليها السلام بعيسى، فولدت عيسى ولادة طبيعية جدا، ولكن بمعجزة من غير رجل، من غير رجل، من غير زواج، وليس عيسى بأعجب المخلوقات، فإن الله تبارك وتعالى خلق حواء من آدم، خلق حواء من آدم من ضلعه، خلقت حواء من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه كما جاء في الحديث، فإذا أنت أقمت تقيمه أو قمت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، فاستمتعوا بهن على عوج، يعني هذه المرأة خلقت من ضلع أعوج، يعني تخيل الضلع الذي في جنب الإنسان، هذه العظمة فيها عوج، فإذا أنت أتيت لتقيم هذا الضلع كسر منك ولا يستقيم، فاستمتعوا بهن على عوج، فهذه المرأة خلقت من ضلع، فإن كان خلق عيسى معجزة فخلق حواء أكبر منه معجزة، بل وخلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم فهو أكبر وأكبر من المعجزات، فهذه ترجع إلى الله عز وجل، ولا يعني يسأل السائل عما يفعل الله عز وجل وما يخلق الله عز وجل، فسبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولكن نحن الذين نسأل يوم القيامة، فلا بد أن نستعد لكل سؤال بجواب، ولكل جواب أن يكون صوابا، أما الله عز وجل فلا يسأل عما يفعل، فالله عز وجل يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، الخلق كله بيده، والسماوات والأرض كلها بيده، والجنة والنار بيده سبحانه وتعالى، فإذا استحضرت أن من أسماء الله عز وجل ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه خالق، خالق ترجع له سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه، لا أحد يتدخل في خلق الله عز وجل، وهو يعلم ما لا يعلمه أحد من المخلوقين على وجه الأرض ولا في السماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد بالوحدانية وشهد لي بالرسالة وشهد لعيسى بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الروح أيضا يقال عن عيسى أنه روح الله، روح الله. طيب، أليست جميع المخلوقات أو جميع الإنس، جميع بني آدم كلهم من كلهم أرواح، والأرواح هذه من عند الله عز وجل؟ قال أبي بن كعب أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل في ظهر آدم، واستنطقها بقوله ألست بربكم، الله عز وجل أخبر بأنه مسح ظهر آدم وأخرج جميع الذرية من أول الخلق إلى آخره، فقال الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فجميع الخلق أقر بأن الله عز وجل هو الخالق، وبأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ولكن الشيطان وعد الله، وعد ربه سبحانه وتعالى، وأخذ العهد على نفسه بأن يغوي جميع بني آدم، فاستثنى الله عز وجل إلا ما كان مخلصا لله عز وجل، إلا ما كان محققا للعبودية لله عز وجل، فليس للشيطان عليه سبيل. فأما الغواية فوقع فيها كثير من الناس فنسوا هذا الموقف، ولا يزعم إنسان أنه يتذكر هذا لأنه في الأمور الغيبية، لا يقول إنسان أنا لا أتذكر، والآخر يقول نعم أنا لو يعني ركزت شوية، لا يتذكر أحد. هذا كان قبل بعث أو قبل إرسال آدم عليه السلام إلى الأرض، ولكن أخبر الله عز وجل آدم بأن هذه هي ذريته يخرجون من صلبه. وفيها الحديث المشهور أنه قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ولدك داود. قال: كم جعلت له من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: يا رب أكمل له 100. فأخذ من عمره 40. فلما جاء وقت قبض روح آدم، فقال له أو قال للملك: بقي من عمري كذا. فقال: أنت وهبت هذا الباقي لولدك. فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته. فهذه الروح، هذه الأرواح، كان من ضمنها عيسى عليه السلام. طيب لماذا خص بأنه روح الله؟ يعني هذا طالما أنه يشترك معه كثير، فلماذا يخص به؟ لأن له فضل على غيره من المخلوقين، بأنه معجزة أولا، وأنه نبي من الأنبياء، وأنه رسول، وأنه يعني فيه خاصية، ألا وهو أنه ينزل، أنه صعد إلى السماء، توفاه الله عز وجل في السماء، أي رفعه إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذه الملحمة التي ستكون في زمانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال بعضهم: أي أن روح الله عز وجل، أي إنها النفخة التي نفخ فيها جبريل، أو نفخ بها جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل في جيب مريم. يعني جبريل عليه السلام لما نفخ في جيب مريم، كانت هذه من روح الله عز وجل، وهذه آثار، هذه كلها آثار، منها الإسرائيليات ومنها المرسل ومنها غير ذلك، ولكن مؤمن بالحديث لأنه حديث صحيح، ونعتقد بأن عيسى عبد الله عز وجل ورسول الله سبحانه وتعالى، وبأنه كلمة من الله تبارك وتعالى، وأنه روح الله كما جاءت. والجنة حق، تشهد أن الجنة حق. الجنة يعني التعريف البسيط لها أو المختصر لها هي البستان الأخضر، ويتمتع فيه الإنسان بالجلوس، سواء فيها نهر أو فيها الأشجار أو فيها الزرع أو فيها الورود، فهذه تسمى بالجنة. ولكن المراد هنا في هذا الحديث الجنة التي أعدها الله عز وجل في الآخرة. فهذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده الطائعين في الآخرة، هذه الجنة مهما يصف الإنسان هذه الجنة، ومهما جاء من وصفها في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة، إلا أن هناك أمر لا بد أن نتفطن إليه، أن كل ما جاءك من وصف لا يساوي ما في ما كل أو لا يساوي كل ما في الجنة، لأن الله عز وجل أعد لعباده ما لا عين رأت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر. إذا أردت أن تصف الجنة فاستحضر هذا القول، لابد أن تستحضر أن مهما تصف أو يوصف لك، توصف لك الجنة، فإن الجنة فيها ما لا عين رأت. لا تستطيع أن تقول لإنسان إن هناك مثلا في كذا وكذا وكذا وكذا، أنت تحكم أو تحكي له على ما ترى بعينك، ترى مثلا أشجار وأنهار وكذا وكذا مما رأته عينك، أو أذن سمعت، أو سمعت الأحاديث من شيخك وشيخك من شيخي إلى آخر هذه السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن، ولكن لم يخطر على قلب بشر، لم يخطر على أي إنسان، حتى الأنبياء والمرسلين لم يخطر لهم على بال ما في الجنة من النعيم كله، ولكن اطلعوا على ما في أو بعض ما في الجنة من نعيم، ولكن لم يطلعوا على كل ما في الجنة، لأن الإنسان إن من الله عز وجل عليه بدخول الجنة فإنه مهما يطلب فيلبيه الله عز وجل لهذه التلبية، يعني يطلب ما يشاء، يعني مهما، يعني مثلا مهما يصف الإنسان الجنة لا يستطيع أن يصف ما في نفسي أنا نفسي مثلا في شيء معين، فهل يكون في الجنة؟ نعم، إن من الله عز وجل على العبد لدخول الجنة فإنه لا محالة أن الله عز وجل سيستجيب له بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه أخبر بذلك. نعم، فالله عز وجل خلق الجنة وأعدها لعباده الطائعين. طيب، هنا مسألة، ألا وهي هل الجنة مخلوقة الآن أم سيخلقها الله عز وجل؟ اختلف بعض ولكن يعني الراجح والجمهور وجمهور أهل السنة على أن الجنة مخلوقة الآن، مخلوقة الآن. فمن الأدلة التي استدل بها المستدلون بأن الجنة موجودة قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله عز وجل أخبر أنها أعدت، لم يقل سنعدها أو سنستعد وغير ذلك، ولكن قال أعدت. هذه بالنسبة للجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني في الجنة ورأيت فيها قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لفتى من قريش، فظننت أنه لي. انظر إلى علو همة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتمنى أن يكون هذا القصر له. ولا ضير أنك إذا رأيت شيئا محمودا أن تتمناه لنفسك، ولكن احذر أن تتمنى أن يزول عن غيرك ويأتي إليك. إن علمت أن هذا الأمر يعني فيه سعة لك ولغيرك فأهلا بها، يعني في أكثر من نسخة، في أكثر من شيء، يعني ليك ولغيرك، فمرحبا بهذا. أما إن كانت لغيرك أو لواحد فقط وهي لغيرك فلا تتمنى أن تزول من غيرك وتكون لك، ولكن تتمنى من الله عز وجل أن يكون لك مثله ولا ينقص منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لفتى من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظننت أنه لي، يعني تمنى أنه يكون هو. فقال: لمن؟ يعني لمين في قريش بقى؟ فقالوا: هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا بامرأة تتوضأ خارج القصر، قصر عظيم، يعني لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا لعمر، فوجد امرأة تتوضأ خارج القصر، فهم أن يدخل القصر لكن تذكر غيرة عمر رضي الله عنه فامتنع من الدخول، فيعني قص الرؤيا على عمر بن الخطاب فقال له: عليك أغار يا رسول الله، يعني أغير منك يا رسول الله. وفيه أن الجنة مخلوقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها ورأى ما فيها، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أكثر أهل الجنة الفقراء، الفقراء. وفي حادثة الإسراء والمعراج أيضا في دليل على أن الجنة موجودة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع إلى ما فيها. وهناك الأحاديث كثيرة بأن الجنة موجودة، موجودة الآن، يعني هناك فرق بين كلمة موجودة يعني هل توجد ولا هي موجودة الآن، لا هي موجودة. وكما جاء في حديث أو في حديث أنس بن النضر في غزوة أحد لما قال: إني لأشم رائحة الجنة، إني لأشم رائحة الجنة من خلف أحد. وأيضا عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مات فكلمه الله عز وجل سفاحا، يعني ليس بحجاب، بدون حجاب، فكلمه الله عز وجل وقال: يا عبد تمنى علي. قال: يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى من النعيم، وهذا النعيم رآه بعينه ولم يره بروحه فقط. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جعفر بن أبي طالب أبدله الله عز وجل بدل يديه جناحين فهو يطير بهما في الجنة، أقول يطير بهما في الجنة. إذن الجنة موجودة وفيها جعفر رضي الله عنه يطير فيها، وغير ذلك وغير ذلك من الأدلة التي يعني يطول ذكرها يطول المقام بذكرها. فهذه الجنة أعدها الله عز وجل لعباده الطائعين الموحدين العابدين الذين يعبدون الله عز وجل ويبتعدون عن الشرك ويبتعدون عن المعاصي حتى يخلصوا من الدنيا بلا ذنب وبلا شرك وبلا معصية، فيدخلهم الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما الذي يقع في معصية ما، هذه المعصية إن تاب منها إلى الله عز وجل وقبل الله عز وجل منه التوبة فإنه أيضا يدخل الجنة بغير حساب. أما الذي لا يقبل الله عز وجل منه التوبة أو يقع في معاصي كثيرة ولا يتوب إلى الله عز وجل فإنه في النهاية سيدخل الجنة، ولكن قبل دخول الجنة قد يعفو الله عز وجل وقد يحاسبه على هذه الذنوب. هذا بالنسبة للجنة. ومع الجنة لا بد أن نؤمن بأن النار حق. من شهد أن الجنة حق وأن النار حق، أي أن النار موجودة، وأننا نؤمن بأن الله عز وجل أعد النار لعباده الطالحين العاصين المشركين الملحدين المنافقين، هؤلاء الذين وقعوا في الشرك أو في النفاق أو في الإلحاد، فإن النار أعدت لهم عياذا بالله من النار. وهذه النار لا يمكن أن تتصور حجم النار، لا يمكن، مهما جلست ووصفت بنفسك حجم النار لا يمكن أن تستطيع أن يعني تتخيل هذه النار، لا يمكن أبدا. ولكن هذه النار يعني كما يقولون قعرها بعيد، بعيدة قعرها. وكما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة يعني صوت شديد، فقالوا: يا رسول الله ما هذا؟ أقصر هدم، يعني ده شكله كده صوت ضخم، أقصر هدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة فلم يصل إلى قعرها إلا الآن، لن يصل إلى قعرها إلا الآن. مش كده؟ فتخيل أن حجرا يلقى في مكان يستمر نزوله 70 سنة، فكم قعر أو مسافة هذه النار؟ كما قالوا قعرها بعيد وأبوابها حديد، ويعني من دخلها لا يكون سعيد، ويعني بعض يعني ولباسه حديد وشرابه الصديد، يعني بعض الأوصاف يعني لا نحب يعني أن نذكر هذا الأمر لأنه فيه سجع، فيه سجع لذكر الكلام، ولكن يكفي أن النار من يعني اطلع على سفاهة النار لا بد لأي قلب فيه ذرة، فيه ذرة من إيمان أن يتحرك ويتحرق، يتحرك لطاعة الله عز وجل، ويتحرق على المعاصي التي يقوم بها، وعن بعده عن طاعة الله عز وجل والوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. فهذه النار التي أعدها الله عز وجل للعاصين أو للمشركين أو للمنافقين لا بد أن تشهد بأنها موجودة. طيب أين هي الآن؟ يعني هذه الدنيا أين هي الآن؟ هذه السماء فوقنا وهذه الأرض تحتنا، فأين الجنة والنار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الجنة عرضها، والله عز وجل أخبر بأن الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، طب إذا أين هي؟ لو كان عرضها كعرض السماوات والأرض يعني حجمها كبير، فلابد أن تظهر. نقول حتى الآن لم يستطع العلماء منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى وقتنا هذا أن يكتشفوا جميع أسرار الكون، بل يعني لم يصلوا إلى شيء يعني شيء كبير، ولكن إلى شيء صغير، ولكن هو بالنسبة للمخلوقين كبير. يقولون مثلا كوكب كذا وكوكب كذا، المشترى، المريخ، وفي كسوف، في كذا، في خسوف، يعني يحاولون الوصول إلى القمر، يحاولون الوصول إلى المريخ، يعني هذه كلها محاولات واستكشافات بأدلة أو بأجهزة وبآلات مهما تكون حديثة، فلن يستطيعوا أن يعني يتوصلوا إلى جميع خلق الله عز وجل أبدا. لابد للمسلم أن يشهد بأن هناك جنة وبأن هناك نار، لابد، ولا يكمل إيمانه حتى لا يكمل إيمان المسلم حتى يؤمن بهذا. بعض قلنا قبل ذلك أن بعض من يعني يشكك في وجود الجنة والنار بمثل هذا فيقول نعم نحن نؤمن بأن هناك جنة ونار، ولكن هذا سيخلق يوم القيامة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، والله عز وجل في كتابه أخبر أيضا أن الجنة أعدت للمتقين، وكما جاء في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، يعني خلاص أعدها الله عز وجل، فلا بد أن نؤمن بوجود هذا الأمر. فإن آمنا به بهذه الأمور التي ذكرناها كرأي العين ونشهد لله عز وجل بهذا الأمر، ويكون هذا الأمر خالصا من القلب، كانت النتيجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة. يعني من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى على ما كان من العمل؟ يعني أدخله الله الجنة هذه معلومة، يعني نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن نكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما معنى على ما كان منه من العمل؟ يعني أن الإنسان الذي يشهد والشهادة، الشهادة لابد فيها من عمل ولابد فيها من علم، فإن كان يوحد ربه سبحانه وتعالى بعلم وبعمل، أي أنه لا يقوم بفعل أي شيء يخالف هذا الكلام، فيعني لا يمكن أن أقول مثلا لإنسان أنا أحب فلان وفعلي يدل على أني أكرهه، هذا في تناقض. فكيف بالذي يقول أنا أشهد أنه لا إله إلا الله ومع ذلك يسجد لغير الله أو يتوكل على غير الله أو يستعين أو يستغيث بغير الله؟ هذا كله مرفوض ومناقض لما يدعيه من توحيد الله عز وجل. فالذي يشهد بهذا الأمر، يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله، ويشهد بوجود الجنة والنار، كل هذه الأمور، ويقع في بعض المعاصي أو بعض الذنوب فيدخله الله عز وجل الجنة، يدخله الله عز وجل الجنة أيضا، ولكن على ما كان منه من العمل، يعني ما كان منه من عمل فيه طاعة لله عز وجل، فسيؤول أمره إلى الجنة. أما قبل الجنة فقد يحاسبه الله عز وجل على المعاصي وقد يعفو عنه. يعني مثلا ولله المثل الأعلى، ولدك فعل فعلة تستحق عليها الضرب أو استحق الضرب عليها، وأنت أجلت له هذا الأمر، ثم أتى ببعض الأمور التي تفرح، نجح مثلا، كان يحافظ على الصلاة في المسجد، ختم القرآن، قرأ مثلا، كان يحافظ على الأذكار، يعني بعض هذه الأمور التي يعني يحبها الوالد. فجاء مثلا ميعاد المحاسبة، أنت تحاسبه ولكن نظرت إلى كثرة الحسنات فعفوت عنه. هذا فيه عفو وفيه فضل منك، فلله المثل الأعلى. فالله عز وجل يعفو عما يشاء عمن يشاء ويحاسب من يشاء. فالله عز وجل فإن حاسب عباده فبالعدل، وإن عفى عنهم فبإحسانه سبحانه وتعالى. فالأمر يدور بين الإحسان وبين العدل، فالله عز وجل لا يظلم أحدا، فإما أن يحاسب العبد بالعدل أو يحاسبه بالفضل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا ويحسن إلينا وأن يتكرم علينا سبحانه وتعالى، وألا يحاسبنا بالعدل ويحاسبنا بفضله وكرمه وجوده ومنه سبحانه وتعالى. طيب، إذن من شهد بالوحدانية لله وبالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالعبودية لعيسى بأنه عبد الله ورسول ورسالة أيضا، وأنه كلمة من الله عز وجل، وشهد بالجنة وشاهد بالنار بأنهما موجودتان، هذا كله لابد إن مات على ذلك لابد أن يدخل الجنة. عندنا أحاديث كثيرة، منها ما سيذكره المصنف رحمه الله عز وجل عقب هذا الحديث، فيقول ولهما، أخرجاه ولهما، أخرجاه أي البخاري ومسلم، البخاري ومسلم رويا هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت، ولهما في حديث عتبان، ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان، وهو عتبان بن مالك رضي الله عنه، وكان أعمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يصلي في بيته، فقال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد مسافة وأنا رجل ضرير ويحول بيني وبين المسجد السيول والأمطار، فاتيني في بيتي فصلي لي في مكان اتخذه مصلى. هو عايز يصلي في مكان يعني دائما يصلي فيه، فاراد ان يذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي له في مكان فيتخذ يعني تبركا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين، ثم جلس فاكل، فأعد له طعام فأكل. وفي حديث آخر أن أنس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أو جدته اسمها مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فآتاهم فأكل ثم صلى. فقال العلماء يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دعي إلى شيء لبى به أولا ثم يعني ينظر في أموره. يعني أنا دعيت إلى أن أصلي في مكان، أصلي أولا، فإن كان هناك شيء كالمشروبات أو الأطعمة أو الجلوس أو غير ذلك، فأنظر في حالي، إن أردت أجلس جلست، ولكن أولا أبدأ بما دعيت إليه أولا. ففي حديث مليكة اللي هي جدة أنس رضي الله عنها، رضي الله عن أنس وعن جدته، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام ثم صلى. أما في حديث أتبان فإنه صلى أولا ثم أكل، والشاهد أنه دعي في حديث عتبان للصلاة في مكان ما، فعتبان كان أعمى. وفيه أيضا جواز التخلف عن صلاة الجماعة للأعمى، وهو مخالف لحديث ابن أم مكتوم. وللعلماء في هذا الأمر حاولوا الجمع بين الحديثين، حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص له في الصلاة، صلاة الجماعة في البيت، ولم يرخص لابن أم مكتوم، وبعض العلماء في يعني في نزاع بين الحديثين، والحديثين صحيحين مفيش مشكلة، ولكن كيف يحمل هذا وكيف يحمل الحديث الآخر؟ فهذا يعني بعض العلماء ذهب للمحاولة للجمع بينهما بين الحديثين، وبعضهم يقول بأن حديث عتبان يعني نسخ حديث ابن أم مكتوم، وبعضهم يقول أن الإجماع يقضي على حديث ابن أم مكتوم، الإجماع يقضي على حديث ابن أم مكتوم، لأن الإجماع إجماع أهل العلم على أن الأعمى لا تجب عليه صلاة الجماعة. طبعا احنا ليس هذا محل يعني توسيع للأمر وتبسيط، ولكن يعني سطر كده على كل مسألة أو كل كلمة، حتى يعني نفتح للإخوة يعني أبواب يذكروا من خلالها. يقول ولهما في حديث عتبان هي هذه القصة: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي أن النار، هذا الكلام أو هذه الجملة مفادها أن أي إنسان تلفظ بالتوحيد وبالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم مخلصا بقلبه أو من قلبه يبتغي بها وجه الله، أي لا بد أن يكون علم، لأن الإنسان لا يكون مخلصا إلا بعلم، يعني يعلم أن هذه الكلمة معناها كذا وكذا وكذا فيخلص فيها، فعلم بإخلاص مع اليقين مع الصدق والمحبة، كل هذه الأمور التي ذكرناها قبل ذلك، كما قلنا أن الحافظ الإمام حافظ أحمد حكمي ذكرها في كتابه معارج القبول، فقال: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه هي شروط لا إله إلا الله. فالذي يبتغي بهذه الكلمة وجه الله وأتى بأي معصية فهو وتاب إلى الله عز وجل، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب وقبل الله عز وجل منه التوبة، فإنه لا يحاسب عليها يوم القيامة. طب إن لم يتب فهو مخير، أو الله عز وجل فهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة أو يحاسب عليه. إذن هو في المشيئة، هو في المشيئة، الذي يأتي أي ذنب مع التوحيد فهو في المشيئة، لا نحكم عليه بجنة ولا بنار، ولكن مآله بعد هذا الأمر يكون في الجنة بإذن الله عز وجل. لماذا حكمنا عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم عليه ولم نحكم نحن عليه. من قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله مخلصا بقلبه يبتغي بها وجه الله، طيب إن قالها يبتغي بها وجه الله ووقع في معاصي فهو في مشيئة الله عز وجل، إن عفى عنه أو حاسبه عليها، فإن حاسبه فبعدل الله عز وجل، وإن عفى عنه فبكرم الله عز وجل وإحسانه وجوده سبحانه وتعالى. ثم يقول: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال موسى وهو نبي من الأنبياء ورسول من الرسل وهو من أولي العزم ومن أكثر المرسلين ذكرا في القرآن الكريم، بل لا يعلم عن رسول في قصة ميلاده وقصة حياته أكثر مما ذكر في قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يعني كثرت الآيات في ذكره، سواء في ميلاده وتربيته إلى آخر حياته. فصلى الله عليه وسلم فهو من الأنبياء ومن المرسلين وهو من أولي العزم من الرسل. فسأل ربه سبحانه وتعالى شيئا، قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فهو يسأل ربه سبحانه وتعالى شيئا، وهكذا يكون المسلم. لابد أن يكون المسلم عنده همة عالية في كل شيء، في الدعوة إلى الله عز وجل، في تحصيل العلم، في الصلاة، في قيام الليل، في الذكر، في صلة الرحم، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في أي شيء تقوم به لابد أن تحاول أن تبلغ الذروة، تبلغ أعلى شيء. إن لم تستطع فيكون أقل، ولكن لا ترمي ولا تروم بنفسك إلى الشيء الأقل الأدنى. يعني إنسان سيدخل الاختبارات في الثانوية العامة، لابد أن يضع بين عينيه درجة 100%، حط في دماغه كده أنه يجيب 100%. طيب إن هو يعني لم يوفق إلى هذه الدرجة وجب مثلا إيه، وجب 95، جاب 98، فلا يكون الفوز بكثيرا. أما إذا قال أنا أريد النجاح فقط، أريد 50% فقط، فهذا إن نقص درجة واحدة أو 1% فسيكون راسبا، 49% راسب لا يعد من الناجحين. ف1% فقط جعلته من الراسبين، وممكن 10% تجعله من الناجحين ومن الأوائل كمان. يعني الأمر يختلف، فلابد أن يروم الإنسان إلى الدرجة العليا، ينظر إلى الأعلى، ولكن في أمور الآخرة، في أمور الآخرة. أما في أمور الدنيا كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك، فينظر إلى من هو أدنى منه، لأنه لو نظر إلى من هو أعلى منه يعني كاد أن يقع في كفر النعمة، أقول كفر النعمة، ويجحد نعمة الله عز وجل عليه. فلابد أن تكون عندك همة عالية. فهذا موسى عليه السلام يعلم المسلمين لأنهم يطلبون الأعلى، فقال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، لأن هو يريد شيئا ينفرد به. وإلا فإن موسى عليه السلام كما قلنا أنه من أولي العزم ومن أفضل المرسلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح. طيب لماذا يسأل الله عز وجل أمرا وقد يكون عنده بعض الأدعية؟ أراد الزيادة أو أراد شيئا يكون متفردا به، أراد شيء يكون متفردا به، وهذا لا بأس به أن يطلب والله المثل الأعلى التلميذ من شيخه أو الطالب من أستاذه، سواء في الجامعات أو في المعاهد أو في المساجد أو في الدروس العلمية، أن يطلب شيئا خاصا. ولكن إن كان أولا هذا الطالب على استعداد لهذا الأمر الخاص، وأن يكون هذا الشيخ فعلا يكون أهلا لتدريس أو إعطاء هذا الشيء الخاص، يعني يكون الاثنين عندهم استعداد، الطالب عنده استعداد لتحصيل هذا الأمر الخاص مع الشيخ. والله المثل الأعلى، لا نضرب لله عز وجل مثالا، ولكن يعني مقرب الأفهام فقط. فيقول: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فموسى سأل الكريم، سأل كريما، سأل جوادا، سأل الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، يسأله عن شيء ينفرد به في دعائه أو في ذكره. فقال الله عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله. كلمة، ومن أعجب هذه الكلمة أو من عجائب هذه الكلمة أنها مكونة من ثلاثة أحرف. وبعض أهل اللغة يقول أن من أصعب الأمور أن تأتي بجملة، جملة مفيدة مثل لا إله إلا الله مكونة من ثلاثة أحرف فقط. كلمة لا إله إلا الله مكونة من ثلاثة حروف، اللام والألف والهاء. صعب جدا أن تجد، وبعضهم يقول يعني شبه مستحيل أن تجد كلمة، أن تجد جملة كاملة مثل لا إله إلا الله مكونة من ثلاثة أحرف، ولكن لها معجزات سبحان الله. فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. وهذا يدل على أن موسى أراد أن ينفرد بشيء من الذكر له مع ربه سبحانه وتعالى. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني أن السماوات السبع، إذن في دليل عن أن السماء كم؟ ها؟ ثلاثة ولا خمسة ولا كم؟ الناس اللي موجودة سبعة. طيب كويس. والأراضين السبع. طيب قبل أن ننتقل إلى الأرض نتكلم عن السماء أولا. كثير من الناس يظن أن الذي فوقه هي السماء. نعم، سماء كل شيء ما يعلوه. فأنت في البيت السقف الذي فوقك هو سماء بالنسبة لك. أما السماء، السماء الدنيا، فلم يصل إليها أحد. أما ما نراه، أما ما نراه فهي سحب، ولم يصل إلى السماء أحد. وعمق أو المسافة بين الأرض والسماء كما جاء في بعض الآثار 500 عام، 500 سنة بيننا وبين السماء. طيب وسمك السماء الواحدة 500 عام. يبقى إذن حتى يصل الإنسان إلى سطح السماء الأولى لابد أن يمر عليه 1000 عام حتى يصل إلى السماء الأولى. فيقول الله عز وجل: لو أن السماوات السبع، السماوات الكم؟ السبع، وعامرهن، يعني كل ما في السماء من نجوم وكواكب وملائكة وغير ذلك غيري. وهذه الكلمة جميلة جدا في هذا الحديث، تدل على أن الله عز وجل في السماء، خلافا لمن يزعم بأن الله في كل مكان. الله عز وجل في كل مكان بعلمه، والله عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، لا يخفى عليه أي شيء. فهنا يقول: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. إذن الله عز وجل في السماء. والأراضين السبع في كفة، والأراضين السبع في كفة، أي أن هذه السماوات السبع وهذه الأراضين السبع لو وضعت في كفة، وهذا مستحيل أن يتصوره البشر، ولكن ليس هناك شيء مستحيل على الخالق، لأن ذكرنا قبل ذلك أن الموازين تختلف، الموازين تختلف، فلا يمكن أن تقيس أي شيء بأمور الآخرة، لا يمكن. يعني عندنا يوم القيامة ميزان ينصب ويوزن العبد ويوزن عمله ويوزن الإنسان العبد مع عمله، يوزن هذا الأمر العمل ويوزن الإنسان، ماشي؟ فكيف يوزن؟ الله أعلم. كيف هو الصراط؟ يقولون أدق من الشعر وأحد من السيف. طب أنا لو جبت شيء معين لا يمكن، مهما يعني تأتي إلى هذه الأوصاف فالذي في الآخرة غير ذلك. يعني ريح دماغنا، ولكن نأخذ من هذه الأحاديث وهذه الآيات أن تكون عظة ويعني دافعا للإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى كما ينبغي، وأن يبتعد عن معصية الله عز وجل كما نهاه الله عز وجل عن ذلك. فالله عز وجل يذكر أن السماوات، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع جعلهم الله عز وجل في كفة، وجعل كلمة لا إله إلا الله في كفة. كلمة لا إله إلا الله كلمة معنوية، وأما السماوات السبع والأراضين السبع فهي أمور حسية، فهنا يقاس الأمور الحسية بالأمور المعنوية، فهذا أو هذا ميزان غريب وعجيب، ولكن عند الله عز وجل لا يمكن للإنسان أن يسأل، ولا يجوز للإنسان أن يسأل عن هذا الأمر، فالله عز وجل يفعل ما يريد. فيخبر الله عز وجل أن هذه السماوات السبع وهذه الأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت كلمة لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت لا إله إلا الله، ترجح بكل ما في السماوات وما في الأرض عدا الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل. يقول رواه ابن حبان والحاكم وصححه. من صححه؟ حد يعرف؟ سؤال الإخوة. طب نقدر نقول ابن حبان؟ نقدر نقول ابن حبان هو صححه؟ ماشي، هو الحاكم صححه، ماشي. طب ليه ما نقولش ابن حبان اللي صححه؟ ليه؟ كلمة لا ماشي يا اخوانا، عشان الاخوة اللي عندهم درس، ها؟ انا شايف الاخوة مش نحن ليس له مسند. والحاكم لم يسمي كتابه الصحيح. اسمه صحيح ابن حبان. وليس اسمه صحيح ابن حبان، ولكن اشتهر باسم صحيح ابن حبان، ولكن ليس بالمسند. اسمه التقاسيم والانواع. ولكن هو مشهور بصحيح ابن حبان، وذكرنا قبل ذلك لأن الحديث إذا كان داخل ابن حبان أو ابن خزيمة فهما اشترطا الصحة، قالوا بأن احنا نحط الأحاديث الصحيحة، ولكن لم يوفي أحد منهم بالصحة بالشروط نفسها، لم يوفي بشروط الحديث الصحيح حتى المعروفة ليست عنده فقط، فلم يكن الأمر كما يعني زعموا، فكثير من الأحاديث خرجت عن نطاق الصحة وفي منها الصحيح والضعيف والحسن وغير ذلك. أما كتاب الحاكم فاسمه المستدرك، المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين وليس له صحيح. وكتابه فيه الصحيح والحسن والضعيف الذي فيه يعني يجبر، والضعيف المردود، بل فيه الموضوع. ماشي كده؟ ولكن الضمير غالبا يعود على آخر مذكور أو أقرب مذكور. فكلمة لو قال وصحهاه وصحهاه وصحهاه أي الحاكم وابن حبان، ابن حبان والحاكم عربيا نعم يكون على الحاكم، أي الحاكم ذكره وقال صحيح على شرط فلان، أو صحيح أو صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني يكون إيه ذكر هذا الكلام. لا مش بلاش دعوة بالإعراب دلوقتي، غالبا يكون الكلام ما احنا نقول ليه، ما احنا لازم قبل ما نقول فلان نقول ليه هذا الضمير يعود على الحاكم ليه. وهنا اشكال لماذا لم يعود الضمير على ابن حبان، بل ابن حبان اقرب لان له كتاب اسمه صحيح ابن حبان، او مشهور بين الناس بين طلبة العلم والعلماء لانه اسمه صحيح ابن حبان. ماشي؟ فلما اقول ليه لماذا لم يعود الضمير عليه، فمفروض يعني يكون في رد، انما كده ما فيش رد. يقول الامام رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم هذا يسمى بحديث قدسي، هذا يسمى بحديث قدسي. فهو المعنى من عند الله عز وجل واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية إما أن يكون فيها القائل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذا، أو يأتي في وسط الحديث ما يدل على أنه حديث قدسي. ماشي؟ يعني مثل حديث أبي سعيد الخدري هذا يسمى بحديث قدسي، قال يا رب فقال الله عز وجل كذا، طالما في ذكر لله عز وجل بأنه يقول كذا هذا يسمى بحديث قدسي. نعم اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بين الحديث القدسي والقرآن وكلاهما من عند الله عز وجل أن القرآن متعبد به، يعني أنك تصلي الصلوات بالآيات من القرآن، ماشي، وتتعبد ربك سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن خارج الصلاة، تقول مثلا أقرأ كذا، فكل حرف له 10 حسنات إلى آخر ما ذكر الحسنات أو تضعيف الحسنات. أما الأحاديث القدسية فلا يجوز أن تتعبد به، لما ينفعش الواحد يدخل الصلاة يقول الله أكبر يا ابن آدم إني حرمت الظلم على نفسي وهكذا، هذا لا يجوز. ثانيا أن الأجر لا يساوي أجر قراءة القرآن إذا أراد الإنسان أن يتلو بعض الأحاديث القدسية. يقول وليد الترمذي وحسنه، أي تفرد الإمام الترمذي بهذا الحديث عن باقي أصحاب الكتب الستة، وحسنه أي قال حسن، بل قال حسن غريب، يعني قرن الغرابة مع الحسن. قال وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، وهذا الخطاب لجميع بني آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، أي بما يقارب الأرض، يعني بملء الأرض، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني لو أن الإنسان وحد ربه سبحانه وتعالى مخلصا بقلبه ومن قلبه، لأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد خالق رازق مدبر، ولا يأتي بأي شرك ولا قادح لهذه العبادة، ووقع في بعض المعاصي، حتى لو كثرت هذه المعاصي كثيرا جدا، ولكن ما عدا الشرك، واستغفر ربه سبحانه وتعالى يغفرها الله عز وجل ولو كانت مثل الدنيا كلها، أو كانت ملء الأرض، ولو كانت ملء الأرض يغفرها الله عز وجل لعبده الذي يحافظ على توحيده، الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره، الذي يحافظ على هذا التوحيد الخالص الذي خرج من قلبه ولم يقع في شرك ولم يقع في معصية ولم يقع في شرك، سواء شرك أكبر أو شرك أصغر، وإن وقع في شيء ما كالمعاصي أو الذنوب أو الشرك الأصغر فيتوب إلى الله عز وجل، وإن وقع أيضا في الشرك الأكبر وتاب توبة نصوحا وعاهد الله عز وجل أن لا يعود، ومات موحدا بالله عز وجل مؤمنا به سبحانه وتعالى، مستمسكا بالكتاب والسنة، وشاهدا أو يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورسوله كان من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، إلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم، نكمل مع كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب في قوله، فيه مسائل الأولى الثانية الثالثة إلى آخر كلامه رضي الله عنه وغفر الله لنا وله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.